منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. معشر طلبة العلم، هذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس الإيمان بالله، ولا زال الحديث متصلا عن الإيمان بأسماء الله وصفاته، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن صفات الله تعالى، ذلك أن الله تعالى قد وصف نفسه بالصفات الحسنى كما قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والعزة وصف، وكما قال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة، والرحمة وصف، كما أن أفعاله سبحانه وتعالى تدل على قيام الصفات به كقوله: وجاء ربك، يريد الله بكم اليسر، ونحو هذا، فإنها تدل على إثبات المجيء وتدل على إثبات الإرادة، وهكذا في جميع أفعاله سبحانه. وينبغي أن نعلم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين رئيسيين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فأما صفاته الذاتية فهي الملازمة لذاته سبحانه التي لا يتصور خلو الرب منها وانفكاكها عنه، كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة والكلام ونحو ذلك من الصفات التي هي ملازمة لذاته سبحانه ولا يمكن أن يخلو الرب منها في حال دون حال. وأما النوع الثاني من الصفات فهي الصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، بمعنى أن الله تعالى يتصف بها متى شاء، كيف شاء، إذا شاء، بما تقتضيه حكمته. والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد كما أخبر عن نفسه، فله سبحانه أن يفعل ما شاء متى شاء. ونمثل لذلك بقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فإن هذا المجيء مجيء يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، بمعنى أنه بعد لم يقع وإنما يقع حسب مشيئته يوم القيامة، فدل على اتصاف الله تعالى بهذا الوصف اتصافا يليق بجلاله، ولا يجوز بحال من الأحوال تحريف هذه الصفة إلى مجيء أمره أو مجيء ملائكته، فإن الله قد قال في ذات الآية: وجاء ربك والملك. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فدل على أن من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته صفة النزول، حتى بلغت الأحاديث فيها مبلغ التواتر، فلله تعالى نزول يليق به لا يلزم منه أي نوع من أنواع النقص أو مماثلة المخلوقين. وكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، فالله تعالى ليس كمثله شيء، فالصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه يقال عنها صفات فعلية. وثم من الصفات ما يقال عنه إنه ذاتي باعتبار فعلي باعتبار، كصفة الكلام مثلا، فإن صفة الكلام يقال عنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أي بمعنى أن الله تعالى لم يزل متكلما منذ الأزل، ولا يزال سبحانه متكلما يتكلم متى شاء كيف شاء. دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فدل ذلك على أن الكلام وقع بعد المجيء، هكذا يفهم كل عربي قح تتلى عليه هذه الآية أن الكلام وقع بعد المجيء، فقد كلم الله موسى عند جبل الطور كما أخبر عن نفسه بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلام المخلوقين. فيقال عن مثل هذه الصفات أنها ذاتية باعتبار فعلية باعتبار، أي ذاتية من حيث أصل اتصاف الرب بها، وفعلية من حيث تجدد أحادها وأفرادها. ومن الصفات الفعلية التي يجب أن تثبت لله تعالى كما أثبتها لنفسه صفة الاستواء، فقد أخبر الله في 7 مواضع من كتابه بأنه استوى على العرش، قال في ستة منها ثم استوى على العرش، وقال في موضع الرحمن على العرش استوى. ومعنى استوى أي على، علوا يليق بجلاله وعظمته، فيجب أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه، وألا يتجنى أحد على هذه النصوص بأي نوع من أنواع الجنايات، سواء كانت من جهة المبالغة في الإثبات كالتمثيل والتكييف، أو من جهة التنزيه كالتحريف والتعطيل، بل يلزم طريق الوسط الذي كان عليه سلف هذه الأمة من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فلا يجوز أن يكيف امرؤ صفة الاستواء بقوله كذا وكذا وكذا، فإن العقل لا يحيط ولا يطيق أن يكيف صفات رب العالمين، كما أنه لا يجوز في الجانب المقابل أن تنفى هذه الصفة لدعوى يدعيها مدع من أن ذلك يلزم منه تشبيهه بالمخلوقين، فإن هذا ليس بلازم، فقد أخبر الله تعالى عن نفسه بأن ليس كمثله شيء، وقال إثرها وهو السميع البصير، فكأن مجموع الجملتين يأمر بها العباد أن يثبتوا ما أثبت لنفسه من سمع أو بصر أو غير ذلك على وجه لا يماثل المخلوقين. فإن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى، وهذا أمر سائغ بين المخلوقات، فإن من المخلوقات ما يكون لها يد ولكنها لا تشبه يد مخلوق آخر مع الاتفاق في الاسم، وكذلك الصفات الأخرى من الصفات الفعلية والمعنوية لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات نفسها فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ومما يجب أن يثبت لله تعالى من الصفات الفعلية، وهي من الصفات التي يتعلق بها عباده المؤمنون، صفة المحبة، فقد أثبت الله لنفسه محبة حقيقية، فقال سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال سبحانه إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فنثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من هذا الوصف الشريف اللطيف وهو المحبة على وجه لا يلزم منه لازم من لوازم المخلوقين. فإذا كانت محبة المخلوق فيها رقة وانعطاف فهذا يتعلق بالمخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء، فإذا كانت ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، وكذلك صفة البغض وهي ضد المحبة، فإن الله تعالى قد أضافها إلى نفسه، قال الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض، وقال فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى يبغض أعداءه ويغضب عليهم. قال تعالى أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلله تعالى بغض وغضب يليق به سبحانه لا يماثل بغض وغضب المخلوقين، فكما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فإنا نثبت له صفات لا تشبه الصفات ولا يلزم عليها شيء من اللوازم البشرية. وهكذا مثلا صفة الفرح، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته ضلت عنه في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فقام يطلبها حتى إذا أيس منها أوى إلى جذع شجرة ينتظر الموت، فانتبه فإذا خطامها قد علق بالشجر فأمسكه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا للمخلوق وفرحا للخالق، وهو الذي أنزل الله عليه ليس كمثله شيء، فحاصل ذلك أن نثبت لله ما أثبت لنفسه من هذا الوصف الشريف الودود، وهو وصف الفرح على وجه يليق به لا يماثل فرح المخلوقين، فإن فرح المخلوق قد يصاحبه خفة وطيش ونحو ذلك، أما فرح الخالق فمبرأ منزه عن جميع هذه اللوازم. وبالجملة معشر طلبة العلم، فإن الطريق السليم والمهيع الرشيد هو لزوم ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا من الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة وإجرائها على ظواهرها اللائقة بالله عز وجل، وعدم التعرض لها بشيء من التمثيل أو التكييف أو بشيء من التحريف أو التعطيل أو التجهيل، وذلك أن التجهيل نوع من أنواع التعطيل، وهو أن يدعي مدع أننا لا نعلم معنى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه ويسمي فعله هذا تفويضا، والواقع أنه ليس بتفويض، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأمر بتعقله وإدراك معانيه، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لم يستثن الله شيئا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، دون أن يستثني شيئا من التعقل، وقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لم يستثني شيئا، بل نعى على من لم يتدبر وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلم يدبروا القول. فكان الواجب على أهل القرآن وأهل الإيمان أن يتدبروا معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، فيثبتوا ألفاظ النصوص ويثبتوا معانيها كما دلت عليها لغة العرب، ويفوضوا الكيفية إلى الله عز وجل، وبهذا تحصل لهم السلامة ويحصل لهم الصواب في آن واحد. حدث أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. قال: فأوتينا القرآن والعلم والعمل. هذه طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. وأما ما ينسبه أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض إلى السلف فخطأ محض ودعوة باطلة وتقويلهم بما لم يقولوا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن حكى مقالة أهل التفويض، قال: فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. فعلينا معشر المؤمنين أن نثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه، وأن ننفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه، وأن نثبت ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن ننفي ما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.